وروى الإمام مالك عن زيد بن أسلم عن ابن بجيد الأنصاري ثم الحارثي عن جدته أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: رد المسكين ولو بظرف محرق. هذا هو أيضا تطبيق منهج مالك رحمه الله في هذا الكتاب المبارك ودقة إيراده الآثار في الباب الواحد. هذا باب ما جاء في المساكين، وفيه أثران. كان من الممكن أن يقدم ما أخر ويؤخر ما قدم، ولكن الترتيب الطبيعي والفقهي جاءنا أولا بتعريف من هو المسكين. المسكين حقيقة من هو؟ من لا يسأل، من لا يجد غنى، من لا يفتن له الناس فيتسبقون عليه، من لا يقوم فيسأل الناس، هذا مسكين. وحقيقة هذا المسكين أن يبحث عنه ويفتش عن حاله ويعطى مع كل ما يمكن من حفظ كرامته. ولذا جاء الحث على إخفاء الصدقة، والسبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله، نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم معهم. يقول صلى الله عليه وسلم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله. ولماذا يخفيها؟ لأنه يتعامل مع مين؟ مع الله، وحفاظا على المسكين، وحفاظا على نفسه لئلا يأخذه الغرور. ويذكرون أنه في المدينة في زمن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه كان يوجد نحو 50 بيت تعطيها الأرزاق ليلا شهريا من دقيق ومن سمن ومن لوازم، ولا يعلمون من الذي يأتي بها. إذا جن الليل فإذا بطارق يطرق الباب، فيخرج أصحاب البيت فيجدون الأرزاق أمام البيت ولا يجدون أحد. ولما توفي رضي الله تعالى عنه انقطعت تلك الأرزاق، فعرفوا أنه هو الذي كان يأتي بها. بل إن الإسلام ارتفع بمستوى إخفاء الصدقة، وارتفع بالمسلم عن الأنانية، حتى وصل بكرامة المؤمن حقا إلى حد الإيثار. وسجل الله سبحانه لأهل هذه المدينة الطيبة تلك الخصلة الحميدة. لما بين سبحانه وتعالى مصرف الفيل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وبين سبحانه بإيحاء: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، لأن البخل والإمساك ناشئ عن شح النفس. فمالك رحمه الله بين لنا أولا من هو المسكين، ثم ما حق هذا المسكين. المسكين من الصنف الأول يطوف ويأتي إلى حدك، والمسكين من الصنف الثاني أنت تطوف وتبحث عنه. إذا الكلام الثاء هنا الآن في الصنف الأول: إذا جاءك وسألك ما حق هذا السائل، يبين لنا بعد أن عرف لنا المساكين بالقسمين وأن صنفا مختف وعليك أنت أن تبحث عنه، وصنف يطوف على الناس، فإذا جاءك هذا الطواف ما حقه عليك؟ يقول صلى الله عليه وسلم: ردوا السائل ولو يقولها هنا الفقهاء للتقليل، ولو لم يكن عندك ولا شيء، كما في حديث اتقوا النار ولو بشق تمرة ما بعدها شيء. فيقول صلى الله عليه وسلم اذا جاءك السائل يسأل لا ترده بدون حاجة، وانما ترده بكل ما يمكن ان ترده به ولو اقل القليل، ولو بظلف. الظلف كما يقولون هو لبهيمة الانعام كالحافر او نحوه، ومحرق هنا يقولون لان الاحراق اياه يمكن ان ينتفع به الانسان، اما انا ايش حسوا فيه ما يفيد بشيء. ويحدث الناس عن احداث وحالات في المجاعات ان الناس يستفيدون بمثل هذا الظلف الى حد كبير، ومعلوم انه انسان قد يرمي هذا الظلف وقد لا يعنى به، ولكن لأتفه الأشياء لأقل ما يمكن عندك، فإذا وجدت تمرة، إذا وجدت شق تمرة، إذا وجدت حبة زبيب لا تستقلنها، وضعها في يد المسكين واعتذر إليه. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا جاءه المسلمون ليحملهم على الجهاد ولم يجد ما يحملهم عليه ماذا كان؟ تولى واعينهم حزن ان لا يجدوا ما ينفقون. والمولى سبحانه وتعالى قال عدهم وعد الحسن، قل لهم قولا ايش ميسورا، الله يكرمنا واياك، الله يجيب الفرج ان شاء الله، وسع الله علينا وعليك، تمرنا مرة اخرى ان شاء الله في وقت احسن من هذا. فاذا ولو بكلمة طيبة، فإذا لم تجد هذا الظلف المحرق ولم تجد شقة التمرة فإنك تجد كلمة طيبة. ولذا يقول الإمام علي رضي الله تعالى عنه إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بإيش؟ بأخلاقكم، بالكلمة الطيبة. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم لأن تلقى أخاك بوجه طلق صدقة، قول معروف صدقة، نهي عن منكر صدقة. إذن الصدقة مجالها واسع ولو بالكلمة الطيبة، بل هي أطيب الطيبات في الصدقات. وعلى هذا يكون بين لنا صلى الله عليه وسلم نوعية المساكين وحق المسكين على المسؤول ماذا يردون. وهنا يبحث بعض العلماء ولكن في باب الزكاة، المسكين له حق في صدقة المال وله سقم من الثمان او المساكين، فاذا اعطي المسكين حقه من الزكاة، واعطي الفقير حقه من الزكاة، واعطي ابن السبيل حقه ليوصله الى بلده، واعطي الغريم من الزكاة ما يسدد الدين، ثم زاد من الفقير وزاد من المسكين في اخر السنة وقبل ان يأتيه نصاب السنة الجديدة عنده شيء مما اخذ من العام الماضي، وابن السبيل اخذ ما يوصله ووفر في طريقه ووصل بلده وبقي في يده شيء بعد الوصول، والغارم اخذ ما يسدد الدين وتنازل بعض الناس عن حقوقهم وبقي في يده شيء، هل الباقي في ايدي هؤلاء هو ملك لهم او انهم سدوا حاجتهم فيردوا ما بقي معهم الى بيت المال؟ يعني هل اخذوه لسد الحاجة او امتلكوه باخذه؟ الجمهور على انهم امتلكوه باخذه، وقد يقتر على نفسه ويوفر لعياله، وقد يقتر على نفسه ويبقي لرحلة اخرى، وقد يقتر على نفسه ويبقي احتياطا للسنة التي بعدها. اذا المسكين اذا جمع من المسألة شيئا فهو قد امتلك، وكذلك ابن السبيل اذا زاد في يده بعد وصوله الى بلده فقد امتلك ولا يرد منه شيء. ويتناقل الناس بعض الاخبار او الاثار، اعطوا السائل ولو جاءكم على الخيل او على فرس، لانه ما سأل الا لحاجة. اذا يبين صلى الله عليه وسلم حق المسكين إذا سأل أن تعطيه ولو أقل ما يوجد عندك. وبالله تعالى التوفيق.